مكانه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل السنه والجماعه مكانه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ينبيو ميسوت يالاچو سفره عند اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه وسن يالاچو سفره ينبيو منوت ينبيو ميسوت ينبيو عليه الصلاه والسلام ميسوت ويتولون اهل السنه والجماعه وداجا درجو يزالو ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ينبيو ميسوت وداجا درجو يقواشوال امهات المؤمنين የአማንያን እናቶች የሆኑትን ማለት ነው። ኡማሃተል ሙእሚኒን ብሎ ተራቸው ማን ነው? ማን ነው ሲያመጣላቸው? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ራሱ አንነብዩ አውላ ቢል ሙእሚኒና ሚን አንፉሲሂም ወአዝዋጁሁ ኡማሃቱሁም ብሎ ወአዝዋጁሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሙእሚኖች ከነፍሳቸው በላይ ነው። ከነፍሳችን በላይ ናቸው የኛ ነብይ ለኛ። ነፍሳችን ተእምሩና ሊነድፉነ ሲ አልጀሃነም እንድንገባ ነው ነፍስ ያምትገፋፋው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግንኛ ጀነት እንድንገባ ጥረት ነው ያደረጉት። እዚህ አውላ ምን አንፉሲህ ሊበልጣል ወአዝዋጁ የነብዩ ሚስቶች ኡማሃቱሁም ለአማንያን እናቶች ናቸው ብሎ አላህ ራሱ ነው ኡማሃቱል ሙእሚኒን ብሎ ሲያኔ ወጣላቸው። ወየተወለውነ ወዳጃ አድርገው ይዟቸዋል አህሉ ሱና አዝዋጅን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ሚስቶች ኡማሃቱል ሙእሚኒን ለአማንያን እናት ሆኑት። ويؤمنون يامنوا اهل السنه والجماعه بانهن ينبغي نسكوت ازواجه نسكوتاتهم ناتشو ايه في الاخره اخرام لا ينبغي نسكوت ناتشو ذي نسكوت اندهون كله اذام نسكوتاتهم ناتشو اذام نسكوتاتهم ناتشو اذيه اغبا لمثال ايه ثابتن اذيه دنيا لا ياغباحت نسكوت تواجاتو كموتاتو على السنه ستازات ከነበረ በዲን ላይ ተጣጣናከራት ከነበረ እዛም ይስተነምጥ ሁለቱም ጀነት ከገቡ ማለት ነው። ሁለቱም ጀነት ከገቡ ሰይሚን እየተጠየቁት እንደራችሁ ላጤ ቢሞት ሚስት ያገኛል በየዱንያ ምስ ብሎ ጠየቋቸው። ሚስት የሌለው ሰው ቢሞት ሚስት የሌለው ቢሞት ባል የሌላት ቢሞት ይችላል ሊገናኝ ይችላል ማለት እዛ አለበለዚያ ባልና ሚስት ይገናኛሉ ይችላል። ምን ከሆነ በሱና ላይ ሁለቱም ተዋደው ሸሪዓችንን ጠብቀው ሞተው ከሆነ اما اذا كانت هي في جهنم وهو في الاخر في الجنه او هو في النار وهي في الجنه فلن يتفارقا والا ازواجه النبي عليه الصلاه والسلام يسكت بالتاريخ النبي عليه الصلاه والسلام يسكت بالتاريخ هيهون يريدوا مثل الزواج وانه ابنتاكين غير عقيدتكين غير تيازي هم منهم ويؤمنون يمنعوا بانهن النبي يسكت ازواجه النبي يسكت في الاخره الدو اخره على خصوصا بتليم خديجه رضي الله تعالى عنها بتليم خديجه በተለይ ስፔሻሊ ኸዲጃ ማለት ነው رضی الله تعالی عنها ام اكثر اولاد የነብዩ አብዛኛው ልጆቻቸው እናት የሆነችው ኸዲጃ ፈመስረ ጋር ከተረ ምስታክውና ሲ አርከን واول من امن به መጀመሪያ ያመነባቸው ከሴቶች ኸዲጃ ነው። وعبد የደገፋቸው ነብዩን መጀመሪያ የሚደገፈው ማነው? ኸዲጃ رضی الله تعالی عنها واول من امن به يمجمرهم امني اخوانا خصوصا بلا ما طلعت لذ خصوصا بتليم خديجه رضي الله تعالى عنها اسمها بتلي النبي يمسكنات اذن معناتنا امو اكثر اولادي يا ابذهنوا يا نبي الليجوت اناتنا عندهم كانوا يقروا ابراهيم بتانو اسمه ماريه تلك التياري اسمه ماريه تلك التياري ليلو 6 ليجوتاتهم كما نولدت خديجه ليلو 9 ولدت واول من امن به مجمر يمنباتهم خديجه ناس مجمر كثيتوس مرخ كوندوس ورقه بن نوفل يلال كوند مجمر يمنباتهم ورقه بن نوفل على سمعت ان يقدموا ورقه بن نوفل كثيت دهو مجمروا خديجه ناس خديجه واول من امن به مجمر يمنباتهم خديجه ناس وعبده مجمر يدياسي ستاتهم برساله ولاي خديجه ناس على امره በመጣላቸው ትዕዛዝ ላይ የመጀመረው ድጋፍ ተጭም እሷ ነበረች። አብደ ማለት ደግፎ ያዘ ማለት ነው። አብዲ ማለት መጀመሪያ ጡንታ ማለት ነው። አብዲ ማለት ጡንታ። አብደ ማለት ደግሞ አቅፎ ያዘ ማለት ነው። ምንም ነገር አድርግ እንዳይደርስባቸው እንዳይረበሹ አፍሽ አይዞ ተላቸው ነበር። አረ ኸዲጃን ይሄን ነገር ፈራሁት በቃ ለጠፋ ነው መስከረም ላ አላህ አንተ ላይ ጉዳት ያመጣም ከላ ላ ይኹዚክ አላህ አትቆጣ እንደዛማ እንዳትጠራጠር አይዞ አላህ ምንም አያደርስብህም አንተ ዝምድና እየቀጠል አንተ ኸይር እየፈራ ምንም ነገር አይደርስብህም አይዞ ተረጋጋ ተላቸው ነበር። እዚህም ነው ደፍሩኒ ዘሚሉኒ ይሉ ነበር። ልብ በቀን በጠራራ ፀሐይ መጥተው በጭንቀት ውስጣቸው ብርድ መታቸው ነበር ይተኛሉ። ያዩሃል ሙደክሪ ያዩሃል ሙዘሚል የሚመጣው በዚህ ነው አይዞ ተላቸው ነበር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እንደውም ና ና ስለና ይዛቸው መንጋት የነበረ ወረቀቱ ግን ነውፈል የሚባል ሰው የነበረ ስለ ነፍራንያና ስለ ይሁዲያ ያነበበ በጣም ይገርም ነው እሱ ጋር ሄድና ተጠይቀዋለች እስኪ ጠይቀህን ወንድምህ ልጅ ምን ይታየሃል የሆነ ነገር ይመጣብኛል ስለ ነገር አደናሙ ፍለድ ያቲ ሙሳ የማ ሙሳ ጋር ሲመጣ የነበረው የሙሳ የሚስጥር ጓደኛ ነው ጅብሪል ነው አላቸው والله እኔ አንተ የተሰቦች ሲያስወጡ ከሀገር ሲያባርሩ ብኖር ኖሮ እኔ ስማግሌውኛ አሁን እድሜ ያልኳል ለሞት ደርሻለሁ እንጂ والله ረዳህ ነበር አላቸው ረዳህ ነበር አወሁ ሙክሪጀየ ያስወጡኛል እንደ ከሀገር ብሎ ጠየቀው ወረቀቱም ነው ፈልል ነብዩ ጠየቁት አዎ ያንተን አይነት ተልኮ መሰል ያመጣ ሁሉ ከሀገሩ ተባረዋል ለዚህ መባረር አይቀርም ሂጅራ ትሄዳለህ ብሎ ይዛን ጊዜ ነግሯቸዋል አንብቧልና ወረቀቱም ነው ፈልል አምኑባቸዋል ይዛን ጊዜ ስለዚህ የመጀመሪያው በነብዩ ያመነ ከወን ወረቀቱ ምን ነው ፈል ከሴቶች ኸዲጀቱ ቢንቱል ኹወይሊድ ይላል እዚህ በመነሳት ወአዘደህ መጀመሪያ ዲጋስ እየተጣጣቸው ማለ አምሪ በሪሳላው ጉዳይ ላይ ወካነ ለሃ ለሷ አላት ምንሁ አለ መንዚለቱል ዓሊያ ወካነ ለሃ ለኸዲጃ ነበራት ምንሁ ነብዩ ዘንድ አለ መንዚለቱል ዓሊያ ታላቅ የሆነ ደረጃ አላት ነብዩ ዘንድ ወይንም ሪሳላው ውስጥ ታላቅ የሆነ ደረጃ ይገርም ተካፋይ የነብዩ ወዚር የመጀመሪያ የሴት ሚኒስትር የምትባለው መስፋለም ረሳለች ንገር መስፋፋት ወካነ ለሃ ሚንሁ المنزله العليا ታላቅ ደረጃ አላት ከዛ ቀጥላ ወስዲቀቱ ቢንቱ الصديق የሆነች አኢሻ رضي الله تعالى التي አኢሻ قالت فيها النبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ እንዲህ ብለው ገልጸዋታል ፈድሎ አኢሻ ያ አኢሻ ታላቅነት አለኒሳ ከሴቶች ያላት የበላይነት ከፈድል ስተሪዲ እንደ ፍትፍት ብልጫ ነው አላሳኢሪ ጣዓም በሌላው ምግብ ላይ አለ ሰሪድ ማለት ፍትፍት ማለት ነው ሰሪድ ማለት እንጀራው ከስንዴ ስጋው መፈተሽ እንትኑ መፈተሽው ስጋ የሁለቱ ከሲሆን ብቻ ነው የሚባለው እኛ የምናቀላቀለው የምን ቀን ነው የስጋ ቀን ነው እሺ በዚህ መስለዋታል እ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው መስፈሩ ወአዝዋጁሁ ፊል አኺራ እዚህ ዱንያ ላይ ሶስት ሁሉ የምታገባ ሴት ትኖራለች አንድ የመጨረሻው ነው ተብሏል ወይም ደግሞ እየወደዳት የሞተ ፍቅር ኖሯቸው መካከል ላይ ማለት ነው ለሱ ነው መስፈሩ አለ እብኑ ከሲር ተፍሲር ላይ ይመጣል ይሄንን ያመጣታል አጥዋልም አለ የመጨረሻው ባሏ ነው የሚላል የመጨረሻው ባሏ ነው የሚያገባት ከዛ ውስጥ አቅረብ አድርጋ ያመጡት ለምን ነው በተቅዋ ሲያንከባክባት የነበረችና በአላህ መንገድ ላይ ሲይዛት የነበረች በአላህ መንገድ ላይ የተዋደዱ ከሆነ እሱ ነው የምታገባው ከዛ ከዚህ ሐዲስ በፊት ሌላ ተቀደመ ሐዲስ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከርከሙ ለከፊሩ ሚን ሪጃል ከወንዶች ብዙ ሰዎች ወደ ሙሉነት ደረጃ ደርሰዋል ሙሉ ደረጃ ደርሰዋል ከወንዶች ብዙ ሙሉ አለ አቅሉ ሙሉ ሆነ ከሴቶች ግን ወማከሙ ለሚን النساء الا ቢንቱ ኢምራ ማነት መርየም ቢንቱ ኢምራ ወአሲያ ወኸዲጀቱ في روايات ኢምራን እና ቀጠሉና فضل عائشة قال على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام لو قلتوا قال حديث قرطون عمل كوندوش بزو سو ودمولو الندرجة دفوا كسيت وسكن تنيش ناش قولو معنى ما ناشو عندنا مريم بنت عمران يعيسى الناس معنى آسيا يمان نس امرأة فرعون معنى سوستنيا خديجة يمن القول الله السون على مستوتم يو في رواية سابق سلهون يا مستوتم ከዲጃ አሉና ሶስቱን ቆጠሩና አኢሻን ከሌሎች ሴቶች አወዳደሩ ስለዚህ ነው አኢሻና ከዲጃ ማወዳደር ከብዷቸዋል አንድ ሐዲስ ውስጥ ሁለቱም መጥተዋል በትልቅነት ከዲጃና አኢሻ ማን ይበልጣል አላህ አለ እንደምን ተኛ የሚመረጡት አላህ አለ ለመጂያ አላቸው ለሁለቱ አኢሻ አልሰራችሁን አወለል ይሰራለ በጭንቅ ሰዓት ለሪሳለው ደርሳለች ማን ከዲጃ خديجه قال سرتكم لما عائشه دخلت من نشر العلم علم بعالم لا توحيد بعالم لا حديث قران اندفاصا علم اندفاصا يدرك حالك مجاهد كيف ب 18 عامها بوقتات ابن يموت النبي عليه الصلاه والسلام ك 18 حسبوا እስከ 25 ዓመት ድረስ ያለውን የተንገረገረ ተሳካመት እድሜ ፈርዒ ይባላል። ይሄንን እድሜ ያሳለፈችው በመንገድ ነው ቢነሽል ዒልም ያሳለፈችው 20 30 ከመትደስ ምንም ሁሉ በዒልም ነው እስከ 60 እስከመከባለ። ይሄ ደግሞ ኸዲጃ ላገኘችው ስለዚህ ለኩል واحد له مزيته ምንም አወዳደር አትችልም። ለአይሻ ነዚያላት ኸዲጃ አልሰራችው ለኸዲጃ ነዚያላት አይሻ አልሰራችው ስለዚህ ማበላለጡ እኔ ይቀርብን ይላል ሱቂ መጀመሪያው አሲት ካላጣ ሲት ፋጡማ ከዛ ኸዲጃ እናቷ ከዛ አይሻ ብለው አስቀምጧል። እብነተኛ ግን እኔ እንደማለ ለሁሉም ምን እከሌ ከከሌ መጣለ ይባሉ ነው ደግሞ ምን ያስዘው የሚያል ማበላለጡ ትንሽ ይከብዳል። ከዚህ በመነሳት ይችን ሐዲስ ይዘው ከሴት ነብይ ተልኳል አሉ። ማን ማን? አሲያ መርየምና እነዚህን ያደርጋሉ የሙሳን እናትን ይጠምራሉ። ከሴቶች ሙሉ የሚለውን ይዘው ይሄንን ለነብይነት ያደርጉታል። ላ ለነብይነት ሳይሆን ከሴቶች በላጭነት ታላቅነት እንጂ አላህን በመፍራት ታላቅ ቦታ እንጂ ለነብይነት ተልከዋል ማለት አይደለም። አይሆንም ደግሞ ከተል አሻ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الجمله በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ አቂዳ ተህሪ ሱነቲ ወልጀማዓ ያህል ሱነቲ ወልጀማዓ አቂዳ ገልጿል። ፊአዝዋጅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቃል ስለ ነብዩ ሚስቶች ያላቸውን አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ያላቸውን አቋም ገልጿል። ፈቃል እንዳል ወየተለውነ አህል ሱነቲ ወልጀማዓ ወዳጅ ያደርጋሉ። አዝዋጅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የረሱልን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚስቶች ይወዷቸዋል እንደ ወዳጃቸው። አይሁቡነሁም ይወዷቸዋል ወይወቅሩነሁም ያከብሯቸዋል። ተውቂር ማለት ማክበር ልቅና መስጠት ማለት ነው። ويوقرونهم لانهن مكانتهم النبي مسطوت امهات المؤمنين يا امانيان الناسوتش ناتشو بنن بنن في احترام باكبروت الناسوتش ناتشو والتوقير لقنا بمسقتم الناسوتش ناتشو وتحريم نكاحهن انكم ما غباتم ارم بمهون الناسوتش ناتشو على الامه بامه ولا ارم ناتشو انجي ما يتفكر النبي مسطوت ما يتفكر عاجل النبي ناتشو الناس مالك الناس كون تاع النبي ياتون ما يبال لا الناس ناتشو يتبالوت ما غباتو عيشالن በማክበር ለቅና በመስጠት እናቶቻችን ናቸው ለሚኖች ማለት ነው። ተገልተና አማ በቅየቱ الاحካም ሌሎች احካሞች فحكمهن حكمቸው የነብዩ ሚስቶች ያላቸው ከፍም በሌላ حكم حكم الاجنبيات عند اجنبيه ነው። من حيث تحريم الخلوه እነሱ ይዞ ማግለልና اختلاط ማድረግ አይፈቀድም። ይሄን በነብዩ ሚስቶች ወነዘር ኢለይሂን እነሱን ማየት አይፈቀድም። እናትናቸው የተባሉት ማግባቱ አይፈቀድም ማለት ነው። እናትናቸው ማለት እንደናት ማክበር አለብን ማለት ነው እንጂ አማ ሳኢሩል ህክም ህክሙሁን ከህክም ሳኢሩል አንሳ እንደሌሉ ሳጅነብ ያቆች ናቸው። ምን አይቶ ተዕሪም አልኸልዋ እነሱን ይዞ ማግለል ለብቻ አይፈቀድም። ይሄን ወነዘሬ ለይህን እነሱን መመልከት አይፈቀድም እንዳጅነብ ይላል። قال تعالى الله بالوال النبي نبيو اولاد المؤمنين ለሙእሚኖች እጅግ ታላቅ ከነከ ለሙእሚኖች ነብዩ ተቀዳሚ ናቸው። ምን አንፉሲም ከነፍሳቸው የበለጠ ተቀዳሚ ናቸው። አነሳቸው የበለጠ ለሙእሚኖች ከሙእሚኖች ከራሳቸው ነፍስ የበለጠ ለብዩ ተቀዳሚ ናቸው። ራሳችን አሳልፈን ለዚህ ነው እነ ጠልሃ ምንድነው ያደርጉና ጠልሃ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲመጡ ላይቸው ላይ ቀስል ለራሳቸው ነበር አይደል የሚሰጡት። አቡበክር ምንድነው ያለው ከአንድ ጊዜ ከፍታቸው ሌላ ጊዜ ከኋላቸው ከጎን ምን ሲዞር ለምን ሲዞራል አለ። አይ ከሆነ ቦታ ቀስ ተተኩሶ እንዳይመታው ብዬ ነው ሲጅራ ወደ መዲና ይሄድ እና አቱሪዱ አንተ ከተለዱኒ ስለኔ መገደል ተፈልጋለህ እንዴ? ነአም ለቁቲልቱ አነ ቁቲለ ኢብኑ አቢ ቁሃፋ እኔ በገደለ አቡ ቁሃፋ ልጅ ሞተ ነው የሚባለው። ወይን ቁቲልተ አንተ ቁቲለ العالم كله አንተ በትገደል ግን ዓለም ሞተ ነው። ስለዚህ እኔ ብሞት ይሻላል እኔ ብሞት አንተ ብትሞት ይሄን መጣለሁ አለ። ሱሐባው ሁሉ ለከፊዳኢ አቢ ወኡሚ ፊዳኢከ ያ ረሱላህ ይያስ ነፍሲ ፊዳቱን ያ ረሱላህ ያሉኝ ነበር። ራሳችን ስለነ አንነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አውላዲ المؤمنين ለነብያቶች አውላ ናቸው። አንነብዩ ነብዩ አውላዲ المؤمنين ለሙእሚኖች ተቀዳሚ በላጭ ናቸው። ምን አንፉሲም ከራሳቸው የበለጠ وازواجه የነብዩ ልጆች امهاتهم ለአማንያን እናቶች ናቸው ብሏል። ሽም የተፈለገው وقال تعالى الله بالوال وما كان لكم من انت አይፈቀድ አይገባችሁም አንተ ኡዱ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩን አዛል ስታደርጉ አይፈቀድም። ولا ان تنكحوا نكاحا من لتادرجو አይፈቀድም። አዝዋጀ የነብዩ ምስኮት من بعدك ከነብዩ በኋላ አበደ በጭራሽ አይፈቀድላችሁ። ግን ታለም ማለት ነው አበደ በጭራሽ ግን ታለም አይፈቀድላችሁ። ان ذلكم ليس كان عند الله الله ذل عظيمه ታላቅና ከባድ ብታገቡ የነብዩ ሙሐመድ አዛ ማድረግ ይሄ ታላቅ ነው አላህ ዘንድ በጣም ብዙ ወንጀል በጣም ታላቅ ነው ነዳሪኩም عند الله عظيم ይሄ ከባድ ወንጀል ነው ካደረጋችሁ አይደረግም ብሎ ከለከላችሁ ማግባት አይፈቀድም ማለት ነው ወካለ تعالى واذا سالتمهن بلوا السؤال ዘንድ ዘነብ الصحابيه ስትጠይቋቸው መታ እቃ ከፈለጋችሁ እቃ ስጡ ለማለት ነብዩ የነብዩ ሙሐመድ واذا سالتمهن ستيقواቸው متاعا اكا فسالوهن طيقواቸው اي وراء الحجاب كمجارجا جربا هناك طيقواቸው وينم كغرغدا جربا كبر جربا هناك طيقواቸው اكا يا عائشه قالتن سحان قالت ما لك يفلجا كمجارجا جربا هو انجي ابيت است جبتو خلاط ادغوان نبره يعني انه الله ميكلكلاتو فلذي اندا جنبي ما يتاي تفكر ما جنبي ناسما الناس يتبالو نكاحو ايتشالم معناتو ይህንን እዛው ቁርአኑ ላይ ሁለቱን ማገናኘቱታ ሰሁነ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚስቶች ኡማሃቱል ሙእሚኒን የሙእሚኖች እናቶች ናቸው ፍለክራ ፈአክብሩት ወተህሪም በሐራምነት እንጂ ላኪል መህረሚያ በዘነድነት አይደለም በዘነድነት አይደለም እናት የተባሉት እንደ እናት በዘር ሐረግነት አይደለም ፍለክራ በአክብሩት እናት ናቸው ወተህሪም ማግባቱ ሐራም በመሆን እንደ እናት ናቸው ማለት እንጂ ላኪል መህረሚያ በዝምድና እንደ እናት ናቸው ማለት አይደለም وقد توفي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يقول عن تسعين زرعين اسكوش تاتون تتون يموتوا وهن النزل زرعين اسكوش النزلين اشهر عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية النزل زرعين يقولون نبي عليه الصلاة والسلام يموتوا للا زينب متبال ما قلتون زينب متبال ولو مثالي عندها مثل من تيسا لا ماريس الكبتية أسرع عندنا شنية 18 የሚያደርጓሉ ግንኙነት ያደርጓቸው እነዚህ ብቻ ነው 18 የሚያደርጓሉ አንድ አግብቶ ይፈቷታል ሐዲስ አውዙ ቢላሂ ሚንከ ብላቸው ፈተሪታ አክቲ ዓዚም ኦ በቃ ሂጅ ብለው እንትን ያላስም ይፈቷታል ማለት እና የተለያዩ አሉ ብቻ 11 መልኩ ቢሆን እና 9 ለብዩ ሲሞቱ ለብዩ ሲሞቱ ያላችሁ የሚስቱ ቁጥር 9 ናቸው አሁን የቆጠርናቸው ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጀመሪያ ያገቡት ኸዲጃ ነው ስድስት ልጆችን የሚወለዱት ከሷ ነው እሷ ያለችም በኸዲጃ ላይም አላገቡ ነው ወአማ ኸዲጃ ፈከተዘወጃ ቀብለ ንብዋ ከነብዩነት በፊት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያገቧት ወለም የተዘወጀ አለይሃ ነብዩ አላገቡም በሷ ላይ ሐታ ማለት እስከ ሞተች በተለደለስ ነብዩ በሷ ላይ ሁለተኛ ሴት አላገቡ ሰው ጋር ነው ነው ስድስት ልጆች ወጣ እካቸው 25 አመት እሷ የ40 አመት ሆና 15 አመት ልጅነት አግብተዋል حتى اللي يوصلوا من نبرتاتهم تفهم ودي طائف تبينينا تأييكوا هيدو نبر سوى هدوى على اسكمت اسوال او عرباته هلو مدرسة عشاته بركة اسكي ازاي جيت النسكع وان بيكبروا يقولوا انتن طائف وشكار هيدو طائف امتيرو من لك اطباتهم فقانات بارا وشو شنن دين جاورو راتاتهم كذاتا من اللي سوى دي مسكا يهيدي يالنا راكين سكة راكين يا وقت قرنا التعالي من نبالو بوتاني سجرسنا بلو عمري عليه الصلاة الزلام ترى ሌላ እንዳለ ደምቶ ነበር ሰው ነፈች ደም በደ ከጥቅጣዋቹ ማለት ነው አደለ ልጅ ሸሪ ማነፍ والله ما اصابنا شيء في ديننا واما خديجه فتزوجها النبي عليه الصلاه والسلام عجبت قبل النبوه كنبينا ذكرت انها عجبت ولم يتزوج على جبم عليها بالصلاه حتى ماتت كما تشبت درس ابشر اي دو يعني انداو في رواه محققه وغير محققه فيه منظومه وقد انظمت عارف ያመንዶም አጣ መህሩን እንኳን እሳቸው ምንም ኢኮኖሚካል ባዶ ስለሆኑ እሷ ደግሞ ንብረት ስላላት ይሄንን መህር ፍጥ ችግር የለም አንስር ብላ እሳቸው መህሩን እንዲሰጡ አድርጋ አስደርጋና ያገባታቸው አላታ ቢታለች ይችላል ምንም ስለሌላት የሚሰጧት ነገር ስለሌለ የእሷ ሰራተኛ ነበር ወይስ የእሷ ንግድ ነበር የእሷ ኢኮኖሚ ነበር የሚያንቀሳቀሱት የተወሰነ ደመወዝ እየተከፈላቸው ማለት ነው በቃ ይሄንን ብር ያዝና መህር ብለህ لخديجه لم يسكي محل بلحته برو يمانو واسطه والله دي مالها يزان ساري مانم بللباتشو ساعات اللي درسكش الله مانم يلا نبيه كهون موابو هالا اونو هلوم يفلق النبيه لما ردك اللي كتاوكي هنا جزي كاقين يبو هالا ما وأما خديجة فقد تزوجها قبل النبوة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمان النبي عليه الصلاة والسلام أدبتوال الهلالية، ولم تلبث جنارك وجسم إلا يسيرا تنش تجي ثم توفيت كذا موتت سلم أدبتوال زينب بنت خزيمان مستفاله زينب بنت جحشنا زينب بنت خزيمة إلا يجعل زينب بنت جحشنا نبي شموتو بني وطالبك لأن يمسوشي سعوني كترنا كبس كنفوس كألو مالتو أما خديجة وتزوج صلى الله عليه وسلم نبي تزوجها زينب بنت خزيمة زينب بنت خزيمة أدبتوال على الهلالية هون تشون ولم تلبس صادن عن قيتهم إلا يكيرا تنس وجب كانت قيته ثم توفيته دامه هؤلاء خديجة أنت أقبوا هذا سودان ما أقبوا سودان ما أقبوا كذنبوا هذا كتار هؤلاء النبي قطرنا شو جملة من دخل بهن من النساء نبي عليه الصلاة والسلام جنين من النساء دقوات وهن 11 رضي الله عنهن أسرعندنا شو ستأيني نبي يشموت نبرو عسرين خديجة عسرهن دينا زينب بنت خزيمة النزي عسرهن دو نبي يقول من يعد الرواتو عبر واتو تنيتو يعدرو عسرهن دو جسو تشاتونا النزي ما نفسه للا ماري تلك التجالات للا بي تنجرات النسمة من إبراهيم من يولد جسو سوان تكو تراجع بنا صابة بار النسمة تنجرات النسمة سبقات شوالر عسرين ما منا ها خديجة عشر سنة زرعي نبي يوشي موتو زرعي نستنبدو قد ما يموتكو خديجة نمتنا دمرو سنجونا عشر كذا زينب ليلة هولتنيا زينب بنت خزيمان زينب بنت جحشنا زينب بنت خزيمة إلا يجان عشر عند مالتم هؤلاء النزاهم يكترناتو عشر عندو جملة من دخل جملة حتى قالايناتو من دخل يقبب باتشو فيهن النسو قال قلني نتا درق باتشو يقبب باتشو مالا قلني نتا درق باتشو مالتم مرخول بيها تبالا ميشيك قلني نتا درق جملة من دخل بهن من النساء كمستوشاتو بني من قادة دقواتو نتحاد الدو بني من قادة دقواتو مستوشو النزاع فرعان بناتو وهن 11 رضي الله عنهم فرعان بناتو ويؤمنون أهل السنة والجماعة منابو أهل السنة والجماعة منابو بأنهن أزواجو ينبي مستوشناتو في الآخرة آخرة من ينبي مستوشناتو عايسة عند مستنون قرار والله ما غيرتو على خديجة عند بخديجة علي يكأنه تنيقل بنبي مستوشناتو باندشو ميكان اكتالكم قل نبر منه لنا يكثر ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يا خديجة أنت مرد زين من الناس حتى أقول عندهم بياشوالي تلالي كعيشة رضي الله تعالى وكأنه لم يكن في الدنيا سوى خديجة ثم جد ليلة لا في كواد يعني سمع رسول الله كخديجة وثمن جنو ثم ألاحته نبأ النبي عنده لي نبأ كانت وكانت خديجة أكو خديجة نبأ السلام خديجة عندي شيطان نبأ خديجة كانت وكانت النبالة الجلالس النجر مع الجلالس لا عيشة بكام النجر كانت وكانت نبرت خديجة خديجة نبرت كلب واسيك نبرت شرعنا وكان أكثر ولدي منها ينجو كل من ناسك عندهم هذيث اردك التاردة لخديجة قادم يستبلو خديجة إلا حنبر لخديجة فوديكوس خديجة قاري نبرو خديجة ناستاوصال لهلو نبر خديجة قاري نبرو شيتو تسيسي وخديجة ناستاوصال إذاري بدون تجاه تجاه سؤالي ويؤمنون يعملوا أهل السنة والجماعة بأنهن أزواج في الآخرة آخر أم لي نبي مستوش هنا بالنزاهن قد تراته وفي هذا بدوس إشارة لك أن لا لهن لنبي مستوش لك أن وفضيلة جليلة حالك ما رجم على شو شرف لهن للنسو لك أن لي آخر عالم لنبي مستوش مهن يا الله وفضيلة جليلة حالك ما رجم الله ما أردنا خصوصا بتلين استشاري خديجة رضي الله تعالى عنها خديجة نبي مسلم فلها لسوا من المزايا كله تلك من لا يمنع والفضائل بقام بزو ما أردنا الشيء الكثير بزو الشيء الكثير بقام بزو درجة الله وقد ذكر الشيخ منها كالنزاو استشاقوهن زرزرون عندنا أنها خديجة أم أكثر أولادك ينبي يبزوها من بجوكاتشو الناقنا فكل أولادي كل من نبي الجد منها كنبي كخديجة ما عدا إبراهيم سكر كإبراهيم قالت ما لكنه ما عدا إبراهيم سكر لنوشو كخديجة تولد ناسو ثاني ماريا القبطية إبراهيم هو ندو كماريا القبطية ما لكنه قبطية ما لك قبط إجبت يمبالو كزين الثاني قبط أنا منه قبطية ماريا القبطية كيفية يعني بالزروش نبضه جزء راسه ده كيفية يعني شنو متتوقع عربو شهون نورس واتن داله كذا أنا بحسن تبى العرب نوعهم داله من كذا كذا كيفية يعني بالبساط إسكندرية منا كابلة يالو يسوس نتنيش كوساهم الله تمنا كيفية اسمه የቅብጥያ ኢብራሂም የማርያም ቅብጥያ ነው ከግብ የሐዲያ ተሰጠው ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙቀውቂስ የሚባለው የዘመኑ መንግስት ልኮላቸው ነው ማርያም ማለት ማርያም ቅብጥያ ከሱ የተወለደ ከሷ የተወለደ ኢብራሂም ሌሎቹ የነብዩ ስንት ወንዶች ናቸው ወንዶች ስንት ናቸው ወንዶች ሰባት ነው አይደል ወለዱት ሰባት ነው ሶስት ወንድ ናቸው አራት ሴቶች ናቸው አንዱ ከኢብራሂም ነው ከማርያም ቅብጥያ የተወለደ ነው ስለዚህ ስድስት ይቀራሉ ከኸዲጃ ናቸው አብደል ቃሲምና አብዱላህ ወይንም ጣሂርም ይላሉ ጠይብ ጣሂር ይላቸዋል ጠይብና ጣሂር ይሄን ብለው ቆጠሩ ዘጠኝ አድርሰዋቸዋል የነብዩ ልጅ ጠይብና ጣሂር ራሱ ቃሲምና አብደላህ እዛው ነው ከያን ቢቆጥሩ የመጀመሪያው ትልቁ ቃሲም ነው ነብዩ አቡል ቃሲም ይባላሉ ቃሲም ትልቁ ነው አብደላህ ነው ከሴቶች የመጀመሪያው ማለት የመጀመሪያው ዘይነብ ከዛ ቀጥላ ኡሙ ኩልሱም ናት ባወላደች ከዛ ቀጥላ ፋጡማ ናት ከፋጡማ ቀጥላ ሩቀያ የመጨረሻ ልጅ ናት ትንሽ ሆነ ሩቀያ ፋጡማ ከታች ሁለተኛ ናት ከሷ ቀድማ ኡሙ ኩልሱም ናት ከኡሙ ኩልሱም ትልቋ ሴት ዘይነብ ናት ሁለተኛ አንሃ ኸዲጃ አወሉ መን አመነ ቢ የመጀመሪያ ያመነችው እሷ ናት ሙጥለቀን ሙጥለቀ አላቀው በሆነ ቀውል በአንድ ቀውል ከህል ሙጥለቀን ከወንድም ከሴትም የመጀመሪያው አስባለች ሙጥለቀን አድርጓል ሙጥለቀን ማለት ሴት ወንድ ሳንል ከሁሉም በፊት የመጀመሪያው አስባለች ወንድ ሴት ሳንል ወላደ አላቀው ነው ወፊ ቀውል ከሴቶች የመጀመሪያ ናት ከወንዶች ደግሞ ሌላ አለ ራሱ ያን ወንድ ተቀድመዋለች አዎ ካየን አላቀው እንደውም ይሄ አቅረብ ነው የሚሆነው ለምን ከወንዶች የመጀመሪያው ነውፈል ነው ካል ነውፈል ወረቀቱ ብኑ ነውፈል ጋር ይዞ ይሄዱ ማን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኸዲጃ ናት አመናባቸው ነው ይዛቸው ወረቀቱ ብኑ ነውፈል ጋር ይዞ ወረቀቱ ብኑ ነውፈልም አመነባቸው ከዛም በፊት መጀመሪያ ኸዲጃ ምናለች ስለዚህ አላቀውልን የሚለው እንደውም አቋይ ሆናል አንሃ ኸዲጃ አወሉ መን አመነ ቢ የመጀመሪያው አማኝ ናት በነብዩ ሙጥለቀን ያለ ምንም ገደብ ወንድ ሴት ካናወዳደር አላቀውልን ለሆነቀው ወሆለዲ ሸኹ ይህንን ነው ዘከረ ሸኹ ሆና እዚህ ቦታ ላይ የዘረዘሩልን ይሄ አወሉ መን አመነ ቢህ ብለው ጠቅሰውታል ሸኹ ራሱ ምን ተመ አው ይሄ አወሉ መን አመነ ቢህ ወይ የመጀመሪያው አማኝነት ይነንሳ ከሴቶች አለልቀው ለአኸር በሌላ ንግግር ከሄድ ንገጡ ከወንዶች ወረቀቱ ብኑ ነው ፈለው ከሴቶች ደግሞ ኸዲጃ ናት ብሎ ተናገረማ ላነጻጥሮ ከሴቶች ብቻ አነጻጥሮ ማለት ነው አላ ሙጥለቀን አላቀው በሌላ ቆም ደግሞ ሙጥለቀን ከወንድም ከሴትም የመጀመሪያው አስተናት ምን ያላል ፍሬቱን ማከረ ትክክለኛ ከወንዶችም የመጀመሪያው ሌላ ነው ብሎ የሚያመጣቀው ሊኖራል ከላቀጣል ሶስተኛ ሄ አወሉ መን አበደው የመጀመሪያ እርዳታ ሰጪ ምሷል ነበር ወአአነሁ እገዛ ያደረጉትን ያደረገችን የመጀመሪያው አስባ ነበር አበደ አብዲ ማለት ጥንተ ነው የሚያስባል መጀመሪያ ያስቀፋች የደገፋች እሷ ነበር ወአአና ድጋፍ የሰጣቸው እርዳታ ከአወለ አምር በመጀመሪያ ጉዳያቸው ላይ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ወካነት ነበረች ኸዲጃ نصرتها له لا استعجب ينبرات ارداتا في اعظم اوقات الحاجة اجيك عالسلاجنة عن قرقابي بهون بكايم لاي نبر في اعظم اجيك كبار بهون بكزيين وصيهن ارداتا يتفتشو اوقات الحاجة عجايو فوبة عام بنياسل لقب الساعة عن قرقابي بنبر بساعة نورداتا ونفتشو في اعظم اوقات الحاجة عرابتين انها ኸዲጃ ነበረች ካነ ለሃ ምንሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነብዩ ነበረች አለ መንዚለተ አልዓሊያ ታላቅ ቦታ ፈካነ ይሕቡሃ ይወዷት ነበር ወይዝኩሩሃ ከሲራን ብዙ ጊዜ ስሟን ያነሱ ነበር ወይስኒ አለይሃ ያወድሷት ነበር ሴት ናት ኸዲጃ ካነት ወካነ ነበረች ሴት ነበረች ኸዲጃ ወይ አለ ሰላም ወሊ አኢሻ والصديقة بنت الصديق صديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها يعني عائشة بنت أبي بكر عائشة بنت أبي بكر نات والصديق صديق مالك صديق بنت الصديق نتبالك لمن صديق مالك والمبالغ في السر فتعام أونة يهونة كافية درسة بأونة من نت مالك ارقب أن يهونة أمنة كلب يهونة وقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم نبي هنت الري لكم ستواتل أبا بكر بذلك أبو بكر صديق بلوتال أصوام صديق بنت الصديق نات ሌላን ደረጃ ምን አለ ኸዲጃ ከሌሎች ሴቶች ለየት የምትለው አላህ ሰላምታ ልኳል አላህ ራሱ ሰላምታ ልኳላታል ጅብሪል መጣና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈአክብል ለኸዲጃ አን አላህ ይቅሩ አለይሃ ሰላም አላህ ሰላምን ሰይ ሰላም ብሎሻል አላህ ብሎሻል በለና ንገራት ተብሎ ከአላህ ሰላምታ መጥቶላታል ለማን ለኸዲጃ ለአኢሻ ደግሞ ጅብሪል አሰላሙ አለይኩም ይልሻል በልልኝ ብሎ ጅብሪል ሰላም ብሏታል ማን አኢሻ ጅብሪል ሰላም ብሏታል خديجان الله جبريل سلام بلاك خديجان بنو لكوا هي مزيجة زمكا خلي رفان لو ودا تروب الله سلام تاني تقلت منو كنبي يمسك سلام تاريك مو سلام نشو السلام عليكم يا لات جبريل السلام عليكم يا لات ماننو عائشة لا ياك الله متاني هيك جبريل وسلك بده سلك وقد نكب النبي صلى الله عليه وسلم على بكر أبو بكر قسم سمت توتر صدق من له تعرف بذلك صدق من له ولعائشة رضي الله تعالى عنها لا عائشة فضائل كثيرة بدو فضائل الله منها كفضائل أوس أنها عائشة أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه وده نبي يدك توجهنا وأنه نبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا غيرها لم يتزوج على جب نبي بكرا بكرا على جب غيرها كصوت بكرا على جب بكرا صوت كان الصواب السنة اللي كتير إنه ما رودي يتمين وجالك كل خديجة إن كانت خاصة بس أنا يعني لم عدت طرو من بس هم بمثالي نجرسه جمال دينور صاروا قتلوا لم هنا بوتا دينور زيد مو زنبلو قتل إلى اللوزاح دينور جمالو سنين إنه متأبك ولا كشفه طرو كنجو قتل على بس بوتا لينو على فلزهم يالك كتير وأنه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي وحي ورد باتون بر في ريحاتها السؤال بسوفتهن السؤال قابي وستهن السؤال بسوفتهن النبي عليه الصلاة والسلام وحي متعنة فما نمشي تقر مصار فمشتو تاتو باركهن جبريل أي قبام انتنا وحي لا ينقراتشو وحي أي متعنة عيشة قردمهن وحي متعنة وأن الله الله برعها أترطواتا لما رمها بأهل الإفك وشتاموتشو تتقرات أريوتشو وشتاموتش كاموا كزموت سيرا الله نتقو تطواتل أو قصب بعيد سماوات نتقو تطواتل تلق درجة لك مالك لسان التهنة أواج تنقروا على القرآن السران قصو تكرروا برعها الله ترطواتل نتقهن وانا وزول الله تعالى مما رمى هذه كوروا ربا أهل الإفك نتقو وشتاموتش كوروا ربا كزموت ترزاي وأنها عائشة أفقه نسائي كان بزو مستوشوس أجدك أعقل إنه أفقه مستبال أصلا بفك إلي أجدك مستكت ناس بأوكت بدين أوكت مالا أفقه نسائي كان مستوشوس كان بزو مستوشوس أفقه مستبال أصلا وكان نبري جرمان أكبر الصح أكابر الصحابة تران لأك صحابيوت إذا أشكل عليهم في المساس سلباتو على الأمر يهون شريعة قدية في المساس سلباتو استفتوها فتوائي تأيقوات نبر عائشة عائشة فتوائي تأيقوات نبر كبزو وندوش كبل تاله كنا أبو هريرة رضي الله عنه درمونه ميجرمو كبزو وندوش كن كرما تبيني رأسي نرجع يكرم قارش وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبيهم عليه الصلاة والسلام توفي متوال في بيتنا ريتوان يموت يراسون من اللوان بين سحرها ونحرها رانجتوانا بديرتوا مكاكل الزهاق فاتشون يموت نبيه عليه الصلاة والسلام فراسة تودا دربتها للشيب ودفن في بيتها الصوفيه التي تكبرت النبي عليه الصلاه والسلام الى غير ذلك ليلا من ليلا من فضائلها بدو يصفى مأرج مليا علت عائشه كل درجه لذلك خديجه عائشه عندها تعلق درجه لها وقد ذكر الشيخ من فضائلها هنا الزبوت عليه التوسنه اقوم ادرجوا نقرونا الجرجروال من فضائلها كدرجه هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها نبي جند بلو قلت عائشه فضل عائشه عائشه عليه تكرت التسبه ولا من دنه راسي باوش من شهور تبني ورتباتها عائشة لعنة الله عليها بمك أبروات إذا بتعرف كبير وفات تفتون من المال بلحوا لنجين ملايين ديز خطبات الرنكو بقى أنت كتكا سنفتون البر شعاتي كما تكري ما بسنا عائشة بظاهر إني فريد بقى ما تكتون عندهم يلندن المسلمون سلام عليكم كما تعدل قد يخلصوا عائشة فكر بالي كبرو بنتر فضلوا عائشة على النساء رسيت وصلا يالله ما أرد كفضل السريد عند ست درجانه على سائر الطعام بل لو در كهونه نجم مالسه سريد سريد بطعم تلك ابو صابل سريد مالسه هو أفضل الأطعمة كما جبه اللي مرته سريد ست لأنه مكنايتهم بين الزمن سيهم إذا نجيب تلك درجانه بره وهم ليلا نقل لنا مطعم السلالة تلاقي مجيب عينه سوت كفونه بزان ساعات مالت من الدنيا وضعك عبد مالنيا من الدنيا ذلك فلن يكون هنا هو دادر الله سنبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأطعمة كما يجب كل مرتنا لأنه مكانيتهم إيه سريد مبالو سريد مالت خبز ينجرى ولحم يسجى كذيه التوقات عنا شفت الفتر والخبز وخبز مالت من البر خبز كتا وين من جرى مبالو من البر كجبت كاسندي سزقاجنا وأفضل الأقوال كانوا يجيبهم يتلقوا وأنه مرت رجل أسر واللحم سجا أفضل الإدام كوزنا كما باهلو تقدامنا إدام مالس ما بايا مالس كما باهلو كوزهلو تقدامي مالنو لحمنا لحم كما بايا كقوت دزمو كإنجرا كنزجاج كيف سايهم إيه بنو قيبلو تمو يسار فرينو مني هذا اللسان منين تكني اللون مني هاي جناني جب ماشي لا بقولو الناس إفراط هاي جناني مني بقولو بس أرجع هني من دسار نمتو هني هذا جل يتي سنجرانو بس كامر عشان دولار فإذا كان اللحم والسجاق هنا سيد الإدام يمجب كل مرتو يا فإذا كان اللحم والسجاق هنا سيد الإدام كمبدأ يمبدأ هلو أن عليك أمره سيد الإدام قوة هلو تكدع بالسجا زينو حتى لالا سيد الإدام والبر بر رجمه سند مالتنا بر حنطان يبالا بر يبالا سيد القوت تقلب هلو تكدع منه بر ومجموعها يهولتو كقوت مرت هنا كوات مرت هنا في الجنان أكتب وحجموعها الذي هو للتسدسر جمر السريد ستستي بارا كان السريد أفضل الطعام الذي أفضل الطعام نبدأ فتعام عفو ونشي عفو تبلنا البلد السلام عليكم.